عقد اجتماع تزامن مع الشعب الكوري بالاسم المشترك للجنة التحضيرية الدولية لمؤتمر الثنائي على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجنة الكورية لتزامن مع شعوب العالم يوم 16 من هذا الشهر في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ. شاركت فيه رئيسة اللجنة العلاقات الثقافية الخارجية كيم جونغ سوك، رئيسة اللجنة الكورية للتضامن مع شعوب العالم، وعاملو المنظمات الاجتماعية مثل اللجنة الكورية للتضامن مع شعوب العالم واللجنة القومية الوطنية الكورية لمناصرة السلام وجمعية الحقوقيين الديمقراطية الكورية وإلى آخره. كما حضره الرئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو آسيوية وغيره من الرؤساء المشتركة للجنة التحضيرية الدولية لمؤتمر الثنائي على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017 وشخصيات الأحزاب ومنظمات صداقة وتضامن مع الشعب الكوري لمختلف البلدان وممثلو المنظمات الديمقراطية الدولية المناهضة للإمبريالية. أثنى فيه المتكلمون ثناء عاليا على زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل، سياسيا عالميا قديما وقائدا منهدرا من جبل بيكتو، ثم أدرأوا على كوريا قائلين إنها تشامخت بكل جدارة كدولة نووية قوية مستقلة، دولة عسكرية قوية عالمية في ظل قيادة القائد الأول المحترم كيم جونغ إل. كما أدانوا مؤامرات أمريكا والقوى الدائرة في فلكها لعزل كوريا وخنقها والمتزايدة على المر الأيام باعتبارها أعمالا وحشية تهدف إلى نزع سيادة كوريا وحقوقها في الوجود والتطور وقطع حبل الوريد الأمة الكورية تماما، وأكدوا أن شعوب العالم التقدمية ستقف إلى جانب الشعب الكوري دائما وتعبر عن تضامنها الثابت معه. واتخذ فيه قرار اجتماع تضامن مع الشعب الكوري وأقرت صيغة رسالة مواجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بأسماء المشاركين فيه.